إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي خلق الشهور والأيام وفاوت بينها في الفضل والإكرام، واصطفى من هذه الأيام أيام ترفع فيها الدرجات، وتقال فيها العثرات، ويتقرب بها العباد إلى رب البريات. إنها العشر من ذي الحجة، وما أدراك ما العشر؟ ها هي نسماتها قد هبت، وها هي نفحاتها قد أقبلت، ونحن بعد أيام قلائل سنستقبلها بإذنه جل وعلا. وأحببت في هذه الخطبة أن أذكر نفسي وإخواني بفضلها وبالأعمال التي اختصها الله عز وجل فيها، وهذا شحذًا للهمم وإيقاظًا للنفوس من غفلاتها. فقد كان النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من شأنه أن يحدث الناس وفق مقتضى الحال وما يحتاجونه في دنياهم وأخراهم. فأقول وبالله أستعين، إن من أعظم فضائل هذه الأيام أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه وأحسن قيله، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: الليالي العشر هي العشر من ذي الحجة. وقال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه: نكرت الليالي العشر مع وجود قسم قبله وبعده قد عرف، وذلك لاختصاصها بالفضائل دون غيرها. فقال: والفجر، ولم يقل والليالي العشر، ولكن قال: وليال عشر. وإن الله عز وجل حينما يقسم بشيء من مخلوقاته إنما يقسم تعظيما لذلك المخلوق وتأكيدا لفعله جل وعلا. فإن الليالي العشر والفجر والشفع والوتر، وهو يوم عرفة ويوم النحر، من بديع صنع الله عز وجل وخلقه، ومن دلائل ربوبيته وعظمته. وقد أكد الله بهذا القسم أن هذه الأيام لها الفضائل العظام، ولها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله الواحد العلام. ومن فضائلها أن الله عز وجل أودع فيها يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ ذلك اليوم الذي يجتمع فيه الحجيج في صعيد واحد بلسان يكبرون ويهللون، يدنو الله عز وجل وينزل إلى السماء الدنيا يخاطب عباده، يباهي بهم ملائكته، يغفر الذنوب، يجيب الدعوات. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، ويقيل العفرات، ويعتق رقابا من النار. فما من يوم تعتق فيه الرقاب أكثر من يوم عرفة. ولذلك فإن الله عز وجل شرع لعباده صيام هذا اليوم لما فيه من الفضائل العظام. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يغفر به السنة الماضية والسنة المقبلة. وإن من أعظم أيام السنة أن الله عز وجل أن من أعظم أيام السنة هو يوم الأضحى والذي يليه. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم أيام السنة عند الله يوم النحر ويوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، أي يوم العيد الأضحى. ومن فضائل هذه الأيام المباركات أن أعظم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما أودع في هذه الأيام. وإن الله إذا أحب عملا ضاعف فيه الأجر، وإن الله إذا أحب عملا أحب العامل، وإن الله إذا أحب عبده. فلا تسألن عن فضله، ولا تسألن عن رحمته، ولا تسألن عن معيته وعن ستره. فإن الله إذا أحب عبدا كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سأل الله لا يعطينه، ولئن استعاذ ربه ولا يعيذنه. إنهم أحباب الله جل وعلا، نالوا هذه المحبة بمثل استغلال هذه الأيام الفاضلات. روى أبو داود والترمذي في سننهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولا الجهاد في سبيل الله؟ وما أعظم الجهاد، ذروة سنام الإسلام. وقد عد الله للمجاهدين المنازل العالية، وعد للشهداء من الخصال ما لا يشاركهم غيرهم فيها. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم النفى، فقال: ولا الجهاد في سبيل الله. أي أن هذه الأعمال في مثل هذه الأيام أعظم من الجهاد في سبيل الله. ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأينا معاشر المؤمنين يستطيع أن يخرج بنفسه وكل ما يملكه من مال وأهل ولا ولد ثم لا يرجع من ذلك بشيء؟ لا يستطيعه أحد. لذلك كانت هذه الأعمال في مثل هذه الأيام تربو وتعلو عن الجهاد، وتسامي من ضحى بنفسه وماله وأهله وولده في سبيل الله. وإن السبب في تفضيل هذه الأيام وتفضيل العمل فيها، كما قال الحافظ ابن حجر أن الله عز وجل جمع فيها أمهات الأعمال الظاهرة والباطنة، ففيها الصلاة وفيها ذكر الله وفيها الصدقة وفيها الصيام وفيها الحج وفيها النحر غير وغير ذلك من الأعمال والقربات ما لا يجتمع في غيرها. فيا أيها اللبيب، يا أيها المقصر فيما مضى من الأيام، أما آن لقلبك أن يخشع؟ أما آنت لجوارحك أن تكون طيعة لربك؟ كم ضيعنا من الأيام، كم فاتتنا من المواسم العظام. رمضان مضى وشوال تعقبه وذي القعدة، وها هي الأيام العشر، فإلى متى نعيش في الغفلات؟ أما ننظر إلى القبور كم أودعت من الأموات؟ أما نرى كيف الموت يتخطف الناس في كل يوم وليلة؟ إننا في زمن الغفلة والإعراض عن رب العالمين، وزمن كثر فيه الهلكة وكثر فيه الموتى، كما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من اقتراب الساعة أن يكثر موت الفجأة. فإلى متى التقصير؟ ها هي الجنة قد أزلفت وتزينت لخطابها، ها هي الجنة بسوقها قد أزلفت للتجار الأبرار، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. لقد ندب الله عز وجل عباده المسارعة والمسابقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال: واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولذلكم معاشر المؤمنين، روى الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التؤادة، أي التمهل وترك العجلة، إن التؤادة في كل شيء خير إلا في أعمال الآخرة. اقطع عنك التسويف وارمي عنك دثار الكسل وهب إلى طاعة ربك، فإنك لا تدري هل تعيش إلى قابل، هل يمد الله عز وجل وينسأ في أجلك. وإذا سألت يا عبد الله عن الأعمال التي يحبها ربنا جل وعلا في هذه الأيام، إن أعظم الأعمال خفيف المؤنة عظيم الأجر ثقيل الميزان عند الرب، إنه ذكر الله جل وعلا. ولهذا قرن الله عز وجل بين هذه الأيام وبين ذكره جل وعلا فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال ربنا جل وعلا: واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي وأشد ذكرا. فإن أو هنا تسمى تأتي للإضراب، أي بمعنى أن الله عز وجل يطالب عباده أن يذكروه أكثر مما يذكرون آباءهم وأجدادهم. وذلك أن العرب في الجاهلية كانت في مثل هذه الأيام تقصد أماكن الغفلات من الأسواق والمنتديات كسوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، فيشرعون في ذكر أمجاد ومفاخر آبائهم وأجدادهم. فأراد الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام خالصة له من دون خلقه، فندب عباده للذكر. فقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأيام العشر، قال: فاذكروا الله فيهن فاذكروا الله فيهن. وقال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. التهليل أي قول لا إله إلا الله، والتحميد أي قول الحمد لله، والتكبير أي تكبير الله جل وعلا. وإن كثيرا من الناس قد يستهين بالذكر، رغم أن الذكر من أحب الأعمال وأعظمها إلى الله جل وعلا، يستهين الكثير من الناس بالذكر، فتجد لسانه وقلبه معطل عن ذكر الله عز وجل، رغم أن الذكر إنما هو حركة اللسان بشهود القلب، فيه الأجر العظيم وفيه الخير العميم. يكفي في ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم. وإن الذكر معاشر المؤمنين من فضائله أنه يحيي القلوب، فإن القلب يحيا فينتفع بالمواعظ والذكر، وينطلق ويسارع إلى مغفرة من ربه وطاعته إذا كان ذاكرا لربه. ولذلك قال ربنا جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه. أحييناه بماذا؟ أحييناه بذكر الله عز وجل. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. نعم، إن القلب يظلم ويقسو ويصير كالحجر وتعلوه الغفلة والغان إذا ترك وغفل عن ذكر الله عز وجل. ولهذا وصف الله عز وجل المنافقين الذين أظلمت قلوبهم واسودت، فقال: لا يذكرون الله إلا قليلا. ووصف المؤمنين بأنهم يذكرون الله ذكرا كثيرا، فكم ماتت قلوب حينما أغفلت ذكر الله عز وجل، وكم أحيا الله عز وجل من قلوب حينما عمرت بذكر الله جل وعلا. ومما ينبئك أيها المستمع الأريب ويشحذ همتك في ذكر الله عز وجل أن أعظم الأعمال وذروة سنامها وأسها وأحبها عند ربك ليس الجهاد وليس الصيام وليست النفقة، إنه ذكر الله جل وعلا. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم وأعلمكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم أي عند ربكم، وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي من إنفاق الذهب والفضة وسائر أنواع المال، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله، أخبرنا عن هذه الأعمال التي فيها هذه المزايا وهذه الفضائل العظام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله جل وعلا، ذكر الله أعظم من كل ما مضى، أعظم من الإنفاق، أعظم من الجهاد، أعظم من الصيام، أعظم من كل شيء. فهل نحن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ كم عطلنا هذه الألسن نسب الله عز وجل، نعم، نغتاب، نعم، نسعى بالنميمة، نعم، فاكهة المجالس من غيبة ونميمة نسارع إليها. أما ذكر الله عز وجل فإنه أثقل شيء على الألسنة والقلوب، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل حرمنا، إن الله كره انبعاثهم للذكر والجهاد فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائمين. كبلتنا ذنوبنا فلم تنطلق ألسنتنا بذكر الله جل وعلا. وإن من فضائل الذكر أن الله عز وجل جعل من كان خاتمته ذكرا لله عز وجل، جعل له الحسن الخاتمة والدرجات العالية. وقال ربنا جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في صحيح مسلم وغيره: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاء أحد التابعين وهو مالك بن يخامر كما عند أبي داود وغيره إلى معاذ بن جبل فقال: أي الأعمال أعظم وأحب إلى الله؟ قال: إني، يقول معاذ بن جبل، إن آخر ما فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أتيت فسألت عن أحب الأعمال إلى الله، قال: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل. ولذلك إذا نصبت الموازين ونشرت الدواوين كان أثقل شيء في الميزان هو ذكر الله عز وجل. ويكفي في ذلك شاهدا ما رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما ما يعرف بحديث البطاقة: فإن رجلا من هذه الأمة يؤتى يوم القيامة ولم يترك معصية ولا كبيرة ولا ذنبا إلا وقد اقترفه، تعرض سجلاته وكتبه فإذا هي مادة البصر 99 سجلا، فيعرفه الله عز وجل بذنوبه فلا ينكر شيئا منها، ثم يخرج الله عز وجل له بطاقة قد كتب فيها: لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع في كفة وتوضع تلك الأعمال والجرائم وتلك الذنوب والكبائر في كفة فتطيش تلك الكفة، فلا يثقل مع ذكر الله عز وجل شيء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن الذكر في الأيام العشر ينقسم إلى قسمين اثنين: الذكر المطلق والذكر المقيد. أما الذكر المطلق فيبتدئ من بداية ذي الحجة من أول ليلة ويوم من أيام ذي الحجة، ويكون في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان. فقد قال فقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمر وأبو هريرة أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان في إذا دخل العشر من ذي الحجة أتيا إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأما الذكر المقيد فيبدأ من صبيحة يوم عرفة وينتهي مع عصر آخر أيام التشريق، ويكون بعد الصلوات المكتوبة. وإن أفضل صيغ الذكر والتكبير أن يقول العبد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن من أعظم الأعمال في هذه الأيام المباركة إنه الصيام، وأعظمها صيام يوم عرفة كما مضى. وقد روى أبو داود في سننه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، فيشرع أن تصام كلها، أي تصام من أول يومها إلى يوم عرفة. وقال بعض أهل العلم: من كان له قضاء من صيام من رمضان فيشرع له أن يقدم صيام هذه الأيام على القضاء، وذلك لمكان الفضل فيها. ومن بين الأعمال التي تشرع سائر الأعمال من الصدقات وصلة الرحم وإغاثة الملهوف وغير ذلك من القربات التي يحبها رب البريات. فهذه الأيام معاشر المؤمنين ما من أيام، استحضر هذا الحديث في كل حين، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ولا الجهاد في سبيل الله ولا أي عمل من أعمال الإسلام إلا ما كان من رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومما يشرع في هذه الأيام وأختم به أن من كانت له نية ومكنة في أن يضحي فعليه أن يمسك عن شعره وعن أظفاره، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر، أي إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره حتى يضحي. ولهذا قال أهل العلم إن العلة والسبب في إمساك المضحي عن شعره وعن أظفاره حتى يشارك الحجاج والملبين في إحرامهم لرب العالمين، فهي سلوى لكل من لم يوفقه الله عز وجل للحج، فإنه إن أمسك عن أظفاره إن كان مضحيا وعن شعره إن كان مضحيا شابه في ذلك فعل الحجاج والملبين. وإن الإمساك هاهنا معاشر المؤمنين إنما يكون للمضحي وليس للمضحى عنه، أي من يشتري الأضحية سواء كان أبا أو أما أو أخا، فمن كان هو المضحي أصالة هو الذي يمسك، أما باقي أفراد العائلة فلهم أن يأخذوا من أشعارهم وأظفارهم. وينبغي أن ننبه لمسألة أخيرة: بعض الناس لا تكون له نية في الأضحية، وذلك لسفره أو لعدم وجود المال عنده، فإذا دخلت العشر ومضت أيامها يقدر الله عز وجل أن يرزق مالا أو توهب له أضحية، فعليه أن يمسك في الوقت الذي نوى فيه الأضحية وما مضى من أخذه لشعره وأظفاره، فإنه غير مؤاخذ عنه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لإدراك العشر من ذي الحجة، وأن يوفقنا لعمارتها بالذكر والأعمال الصالحات وبالقربات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.